إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. واحدة من التلاتة الشيف كانت موجودة بشكل عادي مع القتيلة، وبعدين فجأتها بطريقة أو بأخرى بالانقضاض عليها وخنقتها، واستغلت معرفة الناس بقصة محاولة انتحارها السابقة بالشنق، وعلقت الجثة بنفس الطريقة عشان نفسر الجريمة على إنها انتحار. وده يا فندم اللي أكله تقرير الطب الشرعي، نورهان ماتت بالخنق باليدين، وفعلا التلاتة عندهم الدوافع القوية جدا وبنسبة متساوية لقتلها، بس التلاتة فندم بيكذبوا وبيغيروا في أقوالهم. أيوة، إنما واحدة منهم أقوالها كشفتها يا شريف، وهنقبض عليها حالا. الست كاميليا يا فندم ولا شهد ولا تريزا؟ الجانية هي. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. تريزا. تريزا، والدليل؟ دليل انها اختفت في المرتين، والمرة الاولى قالت في انها راحت المطعم، والمرة التانية قالت شي راحت فين. اسم حضرتك؟ محمد نور الدين. كاميليا شغالة. والدليل؟ الدليل انها قالت انها ما راحتش علشان ذكرى وفاة ابنها، مع ان الورد كان جديد. يبقى هي راحت وراحت وودت الورد وبعدين قتلتها. اسم حضرتك؟ بسام عزت عبد الشافي. هي كاميليا هي اللي قتلت نوران. والدليل؟ انها انكرت انها راحت في اليوم ده بحجة ان ذكرى وفاة ابنها. لكن الضابط لقى ان الورد جديد، فمعنى كده انها ودت لها الورد يومها وقتلتها. اسم حضرتك؟ احمد محمد السيد. ست كاميليا مديرة المنزل هي القاتلة. والدليل؟ ست كاميليا عرفنا من الحوار مع المحقق، مع حوار الاخت الاولانيه، ان هي حريصه على انها تجيب لها ورد فريش كل يوم. والمجني عليها بنفسها كانت بترمي الورد القديم اخر النهار في الزباله عشان تضمن ان في ورد جديد هيجي تاني يوم. المحقق اثناء التحقيق اكتشف الفازه وفيها الورد الفريش، وقال لنا بنفسه ان هو ورد طازه وجميل، فده دليل على انها جت. هي انكرت انها جت في اليوم ده خالص، فدليل على انها جت في اول النهار وقامت بواجبات عادي، ولما لقت الفرصه خنقت المجني عليها وعلقتها عشان تظهر بمظهر المنتحرة. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر. اللي قتل النهاردة كاميليا مديرة المنزل. والدليل؟ وجود الورد الطازج اللي هو في الزهرية، لأنها كانت متعودة تجيبه كل يوم، والأكيلة بترميه آخر النهار لتضع الورد بتاع تاني يوم فيه، واللي وجده المحقق. اسم حضرتك؟ هند علي محمود. كاميليا. والدليل؟ الورد اللي كان موجود وريحته كانت لسه موجود وطازة. ده دليل على انها جات اليوم ده. اسم حضرتك؟ احمد عبد الحميد سعد ابراهيم. الجانية يا فندم كاميليا شغالة. والدليل؟ الجانية فندم هي حابة تنتقم لابنها في ذكرى وفاته، ان هي المحقق قال في التحقيق ان هي الورد صابح، وهي انكرت ان هي راحت ليها النهارده، فبالتالي لما الورد كان صابح هي ارتكبت جريمتها، والكنيسه كمان هي انقذت وجودها انها ذهبت ليها للمنزل يا فندم، فبالتالي ان هي لما الورد كان صابح ده اكبر دليل انها كانت موجوده وارتكبت جريمتها وخنقتها. اسم حضرتك؟ مصطفى محمد خلف. هي كاميليا. والدليل؟ الدليل ان هي قالت ان ابنها انتحر وهي اتعمدت ان هي تاخد العزاء يوم. قالت كمان ان الكراسي والفراشة, قالت الكراسي والفراشة لسه ما تشالوش, فهي اليوم دوت اخدت عزاء ابنها اللي هي ما اخدتهوش. وبالنسبة للورد اللي كان لسه محطوط وهو بيتغير كل يوم, وهي قالت ان هي ما راحتش عندها, فازاي الورد اتحط؟ اسم حضرتك؟ محمد وسيد محمد. اللي قتلت النهاردة اللي اسمها كاميليا. والدليل؟ والدليل ان هي اول حاجة قالت انا ما جيتش النهاردة البيت, والضابط لاحظ ان الورد جديد ومش دبلان وموجود في الفازة. فهي الورد ده لو هو هي بترميه كل يوم كانت القتيلة بالليل. طب ازاي الورد وصل للفازة؟ وهم لو راحوا سألوا عند الراجل بتاع الورد هيعرف ان هي كانت موجودة وان هي اشترت ورده. يعني هي كانت زعلان على ابنها خالص, والضنا غالي شويه, فهي ايه, فهي اللي كان عملها يعني ان هي تنتقم لابنها. اسم حضرتك؟ معاك نعمه الله محمد عبد البديع. انا بقول الشغاله كاميليا. والدليل؟ الدليل الورد اللي لقاه الضابط والشاهد قالت انه بتجيبه كل يوم كاميليا, وهي انكرت ان هي جت اليوم ده. ازاي انكرت هي ما جاتش, وازاي الورد ده جه؟ الضابط شاف الورد انه طازه وجاي النهارده. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملك. اللي قتل نورهان هي كاميليا. والدليل؟ الدليل على كده انها اليوم ده بالذات خدت اجازه. ويعني هي ما بتاخدش طول السنه بتاعتها, وفضل السنين عمرها كلها ما تاخدش اجازه. اليوم ده خدت اجازه, راحت فيه قتلت الست ورجعت تاني كأن مفيش حاجه. اسم حضرتك؟ ايناس عزت احمد. كاميليا النهارده هي الجاني. والدليل؟ الدليل هي طبعا عايزه تنتقم منها على سبيل ابنها, ده اليوم الذكرى بتاعته. وبعدين هي قالت في التحقيق في نهايه الكلام قالت له انا مش ما قتلتهاش بايدي, انا الكراسي مليانه الصاله. معنى كده ان هو ما وجه لهاش هي ماتت ازاي, او جابت حاجه مثلا وانها خدت كرسي ورجعت بيه طلعته تاني. والزهره اللي هي ريحه الورد اللي هي بتجيبه لها كل يوم, هي بتقول ان انا ما جيتش النهارده ورائحه الورد موجوده. يبقى معنى كده انها جت. اسم حضرتك؟ الورد صابح. الاسم مصطفى السيد النوبي السيد. مدام كاميليا. والدليل؟ دليل الثانوية المفروض يبقى قبلها بيوم, وهي عملت العزاء بعد ما موتتها. اسم حضرتك؟ أسامة محمد حسين. تريزا يا فندم. تريزا. والدليل؟ الدليل ان هي حددت قالت اعتقد من الساعه تقريبا 12 او حاجه زي كده, قالت لحد الساعه 7. طب هي مش عارفه ان الفتره دي هي دي اللي اتخنقت فيها او كده, يعني ليه حددت الميعاد ده؟ طب ما ممكن تكون بعد كده او قبلها, ليه حددت الميعاد بالتحديد؟ وبعدين غير كده لما بيسالوها كمان وبيقولوا لها ان انت غبتي عن الكنيسه وانت مرتين, وقالت اعترفت, قالت فما بيقولون اللي بيقول لها طب ان انت كنت فين؟ قالت ان انا روحت اجيب اكل, وبعد كده قالت لا ده السندوتشات معايا. يعني هي مش عارفه ان هي كانت السندوتشات, ما لو هي السندوتشات معها طب امال يبقى غابت ليه؟ طب ما كانت هتاكلهم وهي في الكنيسه, ليه هتروح بعيد ولا تمشي بعيد بره ليه؟ وبعدين برضو بيقول لها بتقول له بعد كده انا كنت روحت الحمام, وبعد كده انكرت تاني. يعني ده دليل على ان هي اللي خنقتها. اسم حضرتك؟ ساميه سيد. هي كاميليا. كاميليا. والدليل؟ الدليل ان ابنها انتحر بسبب نورهان, وهي قالت ما قدرتش اعملها بايدي, وقالت ان كان في ناس عندي والكراسي والفراشه لسه موجودين, معنى كده انها كانت بتاخد العزاء, والورد لسه كان محطوط, وهي قالت ما روحتش. اسم حضرتك؟ امل محمد الليث. سعد هي اللي اطلق. والدليل؟ الدليل ان هي كانت عارفانه منها وتعبانه في حياتها, وبعدين لما شم الضابط شم لقت الورد كده, فليه الورد زي ما يكون دبلان مش صابح يعني زي كلهم, فهو شافه وقال ريحه الورد دي صابحه صحيح وبتاع, بس هو اكيد الورد كل يوم بتغير الورد وكده. اسم حضرتك؟ انا اسم محمد سليمان حسن. الجنيه كاميليا النهارده. كاميليا. ودليل؟ الدليل كانت سنة تفضل دعمتها زي ما هيك مع المحقق من غير ما تحبس فيها، بس للأسف هي غلطت غلطة واحدة ما غيرت الورد، أنقرت إنها راحت لأن الورد كان صابح زي ما قال المحقق. هو ده كان دليل الزميل. اسم حضرتك؟ مروان عمرو فرغلي. هي كاميليا هي اللي قتلت نورهان. والدليل؟ الدليل إن هي قالت إنها ما راحتش عندها في اليوم ده عشان كانت الذكرى السنوية لابنها، مع إن الضابط لقى الورد جديد. معنى كده اللي هي كانت راحت هناك في اليوم ده ودت الورد وقتلتها. اسم حضرتك؟ هند شوي صديق. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أنا تعبت من إزعاجكم ليا، وكان نفسي تقدروا مشاعري في ثانوية وحيدي لؤي أكتر من كده. وإحنا كمان والله كان نفسنا، إنما للأسف هنضطر ناخدك من مشاعرك ونقبض عليكي. إيه؟ يا بيه أنا في بيتي وما تنقلتش منه، هقتلها إزاي؟ والحقيقة أنت ما كنتيش هتلاقي فرصة أنسب من توقيت خلافها مع شهد وخروجها من بيتها، وتريزة بتقضي يوم الحد كله في الكنيسة. رحت الصبح بدري في معادك وبشكل عادي جدا، واستقبلتك القتيلة برضو بشكل عادي جدا وآمن، وفي أول فرصة انقضيتي عليها بكل غلك وحقدك، خصوصا في الذكرى السنوية لوحيدك، وما شلتيش إيدك من على رقبتها إلا لما خلصت عليها، وبنفس القوة الإضافية اللي وهبها لك كرهك ليها ربطت الحبل في الجنش اللي في السقف، وحطيتي كرسي التسريحة، وطلعت عليه وانت شايلاها لحد ما علقت رقبتها فيه وسبتيها متعلقة في صورة تبقي الأصل من محاولة انتحارها الأولانية. ده مجرد تخيل لحضرة الضابط، تخيل ممكن يقوم بتنفيذه أي حد غيري، لأن أنا ما رحتش وانت ما عندكش أي دليل على أني رحت. الدليل هو يا ست كاميليا، الورد اللي لازم يوميا تجيبيه معاك لنورهان. لو ما كنتيش رحت يوميها ما كانش هيبقى في ورد جديد، لأن نورهان وزي ما انت عارفة كانت بترمي الورد كل يوم بالليل. ما يمكن ما رمتهوش الليلة دي، يمكن ما رمتهوش صدفة. ممكن، ولأنها صدفة محتملة سألنا مشتل الورد وأكد لنا هناك إنك رحت الصبح يوميها واشتريت الورد كالعادة. عمري ما تصورت إنكم حتتصوروا الحادث جريمة، واحدة منتحرة ومتعلقة في الحبل قدامكم. ليه قلتوا جريمة؟ ليه؟ المؤشر ده كان غلطتك، وغلطتك التانية بعد ما حطيت كرسي التسريحة وطلعت عليه، كان لازم الخطوة اللي بعدها انك مثلا تقلبيه وهو تحتها عشان يبان انها دفعته برجليها. لكن انا للأسف شلته ورجعته مكانه، وكده نورهان تبقى قتلتني مرتين. خدي المتهمة وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى هند شوي صديق، الفائز الثاني بسام عزت عبد الشافي، الفائز الثالث مصطفى محمد خلف، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج.